الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا اليوم 18 من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 والألف، نتكلم أو نكمل ما تقدم معنا من الأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة. وقد أشرنا في المجلس السابق على شيء من هذه الأحكام المتعلقة بها مما يتعلق بعدد صلاة الجمعة. نتكلم في هذا اليوم في شيء أو عن شيء من تلك الأحاديث. وأول هذه الأحاديث هي ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة الجمعة، وذلك من العمل، وذلك مما يتعلق بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته. وأول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا يوم الجمعة سلم على من كان عنده، فإذا صعد على المنبر سلم على الناس ثم جلس. هذا الحديث قد أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك أيضا البيهقي وابن المنذر في كتابه الأوسط، وابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق أخرجوه من حديث الوليد بن مسلم عن عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير، يرويه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وذلك أنه قد تفرد بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السلام مرتين: السلام على من مر عنده عند دخوله المسجد لمن كان قريبا منه، والثاني في سلامه عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر واستقبل الناس سلم على الناس جميعا. وهذا لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه، ولم يرد أيضا في عمل الخلفاء الراشدين، وإنما جاء عنه من حديث عبد الله بن عمر هذا. وهذا الحديث منكر، وهو معلول بعلل متعددة إسنادية ومتنية. أما بالنسبة للإسنادية فإن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث الوليد بن مسلم يروي هذا الحديث عن عيسى ابن عبد الله ابن الحكم ابن النعمان ابن بشير الأنصاري. وهذا الحديث بتفرد الوليد بن مسلم كاف لإعلاله، ولكن أيضا تضمن أيضا أن هذا الحديث يرويه عيسى ابن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف الحديث. قد عله به جماعة من النقاد كابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل، فإنه لما أخرج هذا الحديث من طريقه قال: لا يتابع عليه. وكذلك أيضا قد أشار إلى هذا ابن حبان رحمه الله، إلى تفرد عيسى بن عبد الله الأنصاري في هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من علله، وهي العلة الثالثة الإسنادية، أن هذا الحديث يروى من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، ونافع له أصحاب كثر يروون حديثه من الثقات الكبار من أهل المدينة وغيرها، فلم يروي أحد من الثقات ولا من الفقهاء المعروفين من أهل الحجاز هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وإنما تفرد به عيسى بن عبد الله الأنصاري. وهذا دل على أنه ليس معروفا في حديث نافع، وليس أيضا معروفا في حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من وجوه إعلاله أن هذا الحديث تضمن سنة عملية، وهي السلام مرتين: مرة على من دنا منه قبل صعوده المنبر، والمرة الثانية على من صعد على من استقبله عند صعوده المنبر. وهذا لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام عملا، ولا كذلك أيضا في عمل الخلفاء الراشدين مع اشتهار العمل وبروزه، وذلك أن مثل هذا العمل يشهده الناس ومثله ينقل، وقد نقل ما هو أقل منه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لم يروه أصحاب الأصول من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما تفرد به أصحاب هذه المصنفات كابن عدي وكذلك أيضا البيهقي وغيرهم وأمثال هؤلاء يروون الأحاديث المرفوعة مما يوافق أصحاب المسانيد ويتفردون أيضا عنهم، فما تفردوا به من الأحاديث فإنه يحترز منه، فإنه يحترز منه. ومنه هذا الحديث هو حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر سلم، كان إذا صعد على المنبر سلم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه كذلك أيضا الطبراني من حديث محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد بروايته عبد الله بن لهيعة عن محمد ابن المهاجر، ويرويه محمد المهاجر عن محمد ابن المنكدر، ومحمد ابن المنكدر يرويه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حكم عليه بعض الأئمة بالوضع كأبي حاتم رحمه الله فيما نقله عنه ابنه فقال هذا حديث موضوع، وقال الزيلعي رحمه الله فيه حديث واه. والعلة في ذلك ليست بتفرد عبد الله بن لهيعة فقط في هذا الحديث، وإنما أن مثل هذا الحديث هو سنة عملية مستفيضة تنقل وتشتهر إسنادا، فلما لم يرويها الكبار من الثقات الحفاظ دل على رد هذا الحديث وعدم الاعتبار به. ولهذا نقول قد تثبت السنة عمليا ولكنها لا تثبت إسناديا، فإذا رواها بعض الضعفاء إسنادا بإسناد مثله يحمل لو نقلت، فهذا يدل على نكارة المنقول، فهذا يدل على نكارة المنقول. ولهذا حكم أبو حاتم رحمه الله على هذا الحديث بالوضع، حكم عليه بالوضع، يعني أنه مكذوب ليس من المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سلامه عند صعود المنبر نقول تدل عليه الأصول من سلام الداخل على الناس، من سلام الداخل على الناس أو القائم على الجالسين وغير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا المعنى وهو مستفيض. ولكن الحكم يتعلق بمثل هذا الموضع، الحكم يتعلق بمثل هذا الموضع وهو السلام عند استقبالهم. فهل التسليم في ذلك هو من السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أم جرى على ذلك العمل؟ نقول جرى على هذا العمل ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ولا قولا. ولهذا لما تفرد عبد الله بن لهيعة بهذا الحديث دل على نكرته. ثم أيضا إن هذا الحديث يرويه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، ومحمد بن المنكدر هو من الرواة الثقات الذين يروي عنه الرواة الحفاظ أصحاب الموازين الثقيلة من أهل الحجاز وغيرهم، فيروي عنه سفيان بن عيينة ويروي عنه كذلك سفيان الثوري، فلماذا لم يروي عنه هذا الحديث هؤلاء الكبار؟ وهذا أيضا قرينة على رده. وينبغي لطالب العلم إذا نظر في حديث من الأحاديث ألا ينظر إلى ثقة الرواة مجردة، بل ينظر إلى المفقودين الذين هم أولى بحمل مثل هذا الحديث، فإن هذا الحديث أولى بحمله الكبار من أصحاب محمد بن المنكدر كابن عيينة وكسفيان الثوري، فلما لم يروه دل على نكارة هذا الحديث. ولهذا تنكب أصحاب الأصول إخراج هذا الحديث مع الاستفاضة بروايته عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عن الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى يجرون في ذلك العمل على النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القرائن أيضا في أبواب العلل أن الأئمة والحفاظ والنقلة من أهل الرواية والحفظ والضبط إذا رووا حديثا أو أثرا أو خبرا موقوفا على أحد من الصحابة أو مقطوعا واحتجوا به على مسألة من المسائل فهذا قرينة على عدم صحة المرفوع فنجد أن الذين رووا الموقوف على السلف من الصحابة والتابعين هم أوثق من الذين رووا المرفوع فإذا رأينا أن الذي روى الموقوف هو أوثق وأجل منزلة ممن روى المرفوع فهذا قرينة على رد المرفوع وعدم قبوله وأن تفرد من تفرد به يرد به حديثه وقد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن لهيعة كما عند ابن ماجه في كتابه السنن فأعل به في ذاته وأعل أيضا الحديث بتسلسل مثل هذا الإسناد عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله ولأولى أن يرويه الثقات الكبار الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم هذا الحديث أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا منكر من جهة الإسناد فإن بن سعد رحمه الله يرويه عن محمد بن عمر الواقدي ومحمد بن عمر الواقدي يرويه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه بعض العلماء كيحيى بن معين رحمه الله بل اتهمه بسرقة الحديث. وكذلك أيضا فإنه ليس بمشهور بالرواية فلا يعرف بالرواية عنه إلا محمد بن عمر الواقدي وهو قليل الحديث ليس بمشهور ولا يتابع على حديثه. وقد روى هذا الحديث عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة هو عم عبد المجيد بن سهيل وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف يرويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بهذا الحديث الواقدي عن محمد بن عبد الرحمن والواقدي متروك الحديث وإن كان راوية عارفا بالتاريخ والسير والمغازي وأحاديث الفتن والملاحم إلا أنه في أبواب الأحكام مردود الحديث. وكذلك أيضا فإن محمد بن عبد الرحمن يظهر والله أعلم أنه لفق هذا الحديث فإن هذا الحديث الذي رواه ابن سعد في كتاب الطبقات رواه سردا طويلا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سننه وصلاته وكذلك أيضا في قيامه على المنبر ومثله لا يأتي تاما إلا بدمج حديث إلى حديث وتلفيق لفظ إلى آخر فيظهر أن هذا الحديث ليس من حديث عبد المجيد بن سهيل ولا من حديث أبي سلمة ولا من حديث أبي هريرة وإن كان عند بعضهم ربما بعض ألفاظه إلا أنه منكر بهذا التمام. ويظهر من سرقة الحديث إذا روى الضعيف حديثا طويلا وسرده مما لا يسرد عادة ولا يضبطه الراوي ولو علت منزلته من الصحابة في موقف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ساق حديثا طويلا منه هذه اللفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر سلم. ومعلوم أن المواقف لا تسرد فكيف يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته كذا ثم جاء ثم توضأ ثم جاء وسلم على الناس ثم فعل ثم يحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام في سياق واحد فإذا ضبطها الأول لا يضبطها الثاني ثم أيضا تحتاج إلى ملازمة دائمة ومثل هذا يعمد إليه أصحاب السير لأنهم يعتادون على سرد التاريخ والقصص والحكايات، فيلفقون رواية إلى رواية ويدمجونها بإسناد واحد، وهذا هو ظاهر من فعل الواقدي هنا، من فعل الواقدي أو محمد بن عبد الرحمن، أو محمد بن عبد الرحمن في هذه الرواية، فيظهر أنه سرق حديث غيره فجعله إلى حديثه، فجمع فيه في سياق تام ليس من حديث بعضهم، ليس من حديث بعضهم، فنقول إن هذا الحديث حديث منكر وهو مردود، وتفرد الواقدي كاف برده، وكذلك أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد في رواية لهذا الحديث مما يرد به، وكذلك أيضا إهمال أصحاب الأصول لمثل هذا الحديث مع الحاجة إليه ووفرة الأحكام فيه بطوله وسرد المعاني فيه مما يفتقر إليه في أحكام العبادات، فلما لم يخرجوه دل على عدم الاعتبار به، ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر. الحديث الرابع هو حديث عطاء ابن أبي رباح أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، يعني يوم الجمعة. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وعطاء لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه عنه مرسل، وربما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطتين وربما أكثر. وهذا المرسل هو أصح شيء جاء في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام يوم على المنبر يوم الجمعة، وهو مرسل صحيح عن عطاء، ومرسل صحيح عن عطاء. الحديث الخامس هو عن عامر بن شراحيل الشعبي بنحو لفظ مرسل عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر سلم، قال: وكان عمر وعثمان يفعلون ذلك، وكان عمر وعثمان يفعلون ذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله كما في العلل برواية ابن عبد الله، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، ورواه كذلك أيضا الأثرب من حديث مجالد بن سعيد عن عامر بن شراحيل الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين عمر وعثمان، وهذا أيضا حديث ضعيف، وبراسيل الشعبي ضعيفة، ويروي هذا الحديث عن عمر وعثمان ولم يدرك الشعبي عمر ولا عثمان، ولم يدرك الشعبي عمر ولا عثمان، وحديثه ضعيف مرفوعا وموقوفا، ومرسل عطاء أصح من مرسل الشعبي، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن مراسيل عطاء هي أصح من مراسيل الشعبي لمن سبرها، وعطى أكثر تحري من الشعبي، عطى أكثر تحري من الشعبي. الأمر الثاني أن مرسل الشعبي جاء من حديث مجالد بن سعيد، ومجالد بن سعيد سيء الحفظ ويروي عن عامر بن شراحيل الشعبي، وأما مرسل عطاء فهو من حديث ابن جريج عن عطاء، فمرسل عطاء صحيح عن عطاء، ومرسل الشعبي ضعيف عن الشعبي. وعلى هذا نقول إن ما جاء عن عطاء إنما هو أصح شيء في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما جاء عن الخلفاء الراشدين فأصح ما جاء في ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي نظرة عن عثمان بن عفان أنه كان إذا صعد على المنبر سلم، وإسناده صحيح عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله. وجاء أيضا ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يسلمون، ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أنه ترك السلام أو كرهه أو نهى عنه عند الصعود على المنبر. وإنما أوردنا هذه الأحاديث أن ثمة بعض الأئمة قال بعدم سنية سلام الخطيب عند صعوده، وهذا القول مروي عن مالك وعن أبي حنيفة، وهذا القول مروي عن مالك وعن أبي حنيفة. ولأجل هذا أوردنا هذه الحديث وبينا أن ثابت في ذلك إنما هو من عمل الخلفاء الراشدين، فثبت ذلك عن عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمنقول في ذلك عمل لا يعرف خلافه، دلت على معانيه الأصول العامة، دلت على معانيه الأصول العامة. ولعل ما جاء عن مالك رحمه الله وعن أبي حنيفة ليس المراد بذلك هو عدم مشروعية السلام بعينه، وإنما بموضعه، وكأنهم يشيرون إلى أنه لو سلم قبل صعوده المنبر لكفاه، وكأنهم يشيرون على أنه لو سلم قبل صعوده المنبر على الناس لكفاه. فالقول بالسنية يتعبد به عند الصعود وقبل جلوس الخطيب على منبره أن يسلم تشريعا في مثل هذا الموضع، وكأنهم جعلوا الأمر على إطلاقه، فيسلم الداخل على الحاضرين أو على الجالسين أو على القائمين ويكفي في ذلك، سلم في أدنى المنبر أو سلم في أعلاه فلا يتقيد بموضع فيه، وهذا أمثل ما يحمل عليه كلام ما جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله بعدم سنية سلام الخطيب، وإلا لا يظن بمثلهم عدم مشروعية السلام على الإطلاق، فهذا أمر متواتر تواترت به الأدلة في السنة، وكذلك أيضا جرى عليه العمل. فلو سلم عند دخوله الناس مع باب في قبلة المسجد، أو كان الناس قليل قد عمهم بسلام إذا دخل من خلفهم من غير تخطي الرقاب، فإن ذلك على قولهم يكفي عن السلام عند صعوده. ومن قال بثبوت ذلك سنة جعله سنة أن يسلم عند دخوله وقبل جلوسه على المنبر، وقبل جلوسه على المنبر ولو سلم في أصل المنبر أو عند دخوله. وهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وهي على ما أشرنا. الحديث السادس، ونتكلم هنا عن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما جاء في الموقوف، في الأحاديث في السنة القبلية قبل صلاة الجمعة، في السنة القبلية قبل صلاة الجمعة. الحديث السادس وهو أول الأحاديث المتعلقة بالسنة قبل الجمعة هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر قبل الجمعة أربعا، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاط عن عطية العوفي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا. روى هذا الحديث الطبراني في كتابه المعجم قال وبعدها أربعا. هذا الحديث حديث منكر تفرد به مبشر بن عبيد وهو متهم في حديثه، اتهمه بالوضع الإمام أحمد رحمه الله، فقال أحمد رحمه الله كان يضع الحديث، وقد تفرد به الحديث عن الحجاج بن أرطاط وهو كاف في رد هذا الحديث وعدم الاعتداد به والاعتباره، وهو منكر الحديث كما قال ذلك البخاري، وقال النسائي متروك الحديث. وظاهر هذا الحديث الوضع، وذلك من وجوه. أولها أن راويه متهم بالوضع كما قال أحمد رحمه الله كان يضع الحديث، وجاء في رواية عنه شغله القرآن عن الحديث أحاديث بواطين. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث مسلسل بالعلل، يرويه مبشر بن عبيد عن الحجاج بن مرطات، والحجاج يرويه عن عطية العوفي، والحجاج سيء الحفظ، وعطية العوفي ضعيف الحديث، يروونه عن عبد الله بن عباس. ومنها أيضا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث في السنة القبلية، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة القبلية خلاف هذا الحديث، ويأتي الإشارة إليه، منها ما هي في الصحيحين ومنها ما هي خارج الصحيحين، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله. فنقول إن هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، أن السنة القبلية بغير عدد، أن السنة القبلية بغير عدد، وذلك ما جاء في البخاري من حديث سلمان الفارسي، وما في مسلم من حديث أبي هريرة، وما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وما عند أحمد رحمه الله من حديث أبي أيوب وأبي الدرداء، وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري في الصلاة من غير تقييد قبل الجمعة، وأن ثابت في التقييد إنما هو في السنة البعدية للجمعة لا القبلية. ومن أدلة بطلان هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أنه ثبت عن عبد الله بن عباس خلافه، أنه ثبت عن عبد الله بن عباس خلافه، وذلك أنه قد روى عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه كان يصلي قبل الجمعة 8 ركعات، أنه كان يصلي قبل الجمعة 8 ركعات، وهذا العمل عن عبد الله بن عباس الموقوف يدل على ضعف المرفوع، وهذا من قرائن إعلال المرفوع بالموقوف، وذلك أن الصحابي إذا روى حديثا مرفوعا وثبت عنه العمل بخلافه فدل هذا على عدم ثبوت هذا الحديث عنده، لأنه لو كان ثابتا عنده لكان أولى الناس بالعمل هو، وكان الأئمة رحمهم الله يعلون المرفوع بالموقوف كأحمد وابن المديني ومسلم والبخاري والترمذي وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله يعلون الحديث المرفوع بالموقوف، يعلون الحديث المرفوع بالموقوف إذا صح، بل ما هو أبعد من ذلك، ربما أعلوا الحديث المرفوع بالمقطوع، إذا كان الراوي المروي عنه هذا الحديث التابع الذي يروي عن الصحابي صح عنه الحديث بخلاف المرفوع، وقد أعل أبو داود رحمه الله حديثا مرفوعا بمقطوع، حديثا مرفوعا بمقطوع في سننه يرويه عطاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وقد تقدم معنا الإشارة إليه. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث باطل، إن هذا الحديث حديث باطل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه بطلانه أيضا أن هذا الحديث أخرجه الطبراني وزاد فيما يدل على عدم ضبط متنه، قال يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 وبعدها 4، وهذا أيضا من وجوه أدلة عدم ضبط هذا الحديث، ولهذا تركب إخراجه البخاري ومسلم وكذلك أيضا الأئمة الذين يعتنون بضبط متون الأحاديث وكذلك أسانيدها كالنسائي وأضرابه. الحديث السابع هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 لا يفصل بينهن بسلام، لا يفصل بينهن بسلام. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتاب المعجم من حديث خصيف ابن عبد الرحمن الجزري عن أبي عنيزة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث منكر أيضا، فإنه تفرد به خصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو سيء الحفظ، وقد ضعفه أحمد، يروي هذا الحديث عن أبي عنيزة ولا تعرف حاله عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعل بالمتن ما أعل به الحديث السابق، وذلك بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم الإشارة إليه. وكذلك أيضا في تبرد الطبراني رحمه الله بإخراجه عن أصحاب الأصول، تبرد الطبراني بإخراج أصحاب الأصول، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود، فغلط فيه فروي مرفوعا، والصواب فيه الوقف، فقد جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود رواه عبد الرزاق في كتاب الأنصار من حديث معمر عن قتادة عن عبد الله بن مسعود بقوله، وقتادة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ولكنه جاء من وجه آخر من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود من حديث محل الضبي عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بسلام، وهو موقوف عليه وهو الصواب. فيظهر أنه قد وهم في حديث عبد الله بن مسعود الموقوف فجعل مرفوعا فرفعه من رواه كخصيف عن أبي عنيزة عن عبد الله بن مسعود فجعله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد عند الرواة قليل الضبط، عند الرواة قليل الضبط والعناية بالأحاديث المرفوعة، أو ربما أحسن الظن بمن يروى عنه قالوا أنه لا يروي إلا على سنة وأثر، فرووا الموقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون من بعض الجهلة أو بعض قليل الورع ونحو ذلك، فربما رفعوا الأحاديث الموقوفة، وربما يكون ذلك أيضا من قليل الضبط، وسيء الحفظ كما هنا في رواية خصيب عبد الرحمن لهذا الحديث وتفرده به. ولهذا هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث خصيب مرفوعا، وأبو عبد الرحمن السلمي الذي يروي هذا الحديث عند لبن مسعود اختلف في سماعه من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وجماعة من الأئمة يثبتون سماعه، وسماعه منه محتمل. والحديث الثامن وحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بسلام، يرويه الضمرة عن علي بن أبي طالب، وتفرد بهذا الحديث عند الطبراني، وقد أخرج هذا الحديث الطبراني محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حسين بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن السهمي ضعيف الحديث، تفرد بهذا الحديث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، والثابت في هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا، فنقول إن هذا الحديث منكر، نكرته في ذلك تفرد محمد عبد الرحمن السامي ومنكر الحديث وقد ضعفه غير واحد. وكذلك أيضا فإنه قد جاء عن علي بن أبي طالب ما يخالفه، وما يخالف عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قد رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أنه قال صلوا بعد الجمعة ستا، وهذا إسناده صحيح عن علي بن أبي طالب، يخالف المرفوع. والصحابي إذا روى حديثا أو أفتى فتيا أو عمل يخالف ما رواه مرفوعا فإنه قرينة على ضعف المرفوع وعدم صحته، خاصة إذا اقترن المرفوع بقرينة تعله كتفرد سيء الحفظ به، كتفرد راوي سيء الحفظ به، وهذا مما يعل به حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. هذه الأحاديث هي أصل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المعينة عددا قبل الجمعة، وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة القبلية بلا عدد، السنة القبلية بلا عدد. ثبت ذلك عند البخاري رحمه الله من حديث سلمان الفارسي قال: من أتى من اغتسل يوم الجمعة ثم دنا فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له ولم يذكر عددا، فدل على أن السنة في ذلك مطلقة لا مقيدة بعدد، لا مقيدة بعدد. وصح ذلك عند الإمام مسلم من حديث سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: صلى ما قدر له. وجاء ذلك أيضا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عند أبي داود، وجاء ذلك أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد في كتاب المسند، ما يوافق هذه الأحاديث. وأصح الأحاديث في السنة القبلية هي حديث سلمان الفارسي في البخاري، وحديث أبي هريرة في مسلم، وحديث ابن عمر عند أبي داود، هي أصح هذه الأحاديث، هي أصح هذه الأحاديث أنه يصلي. وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يصلي صلاة طويلة قبل الجمعة ثم يصلي الجمعة ثم يخرج إلى بيته ولا يصلي إلا في بيته ركعتين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني أن سنته سنة الجمعة القبلية غير مقيدة، والسنة البعدية مقيدة بالبيت، السنة المقيدة الجمعة مقيدة بالبيت. وهل تصلى السنة البعدية مقيدة بالبيت، وهل تصلى في المسجد أم لا، يأتي الكلام عليه. يدل على عدم صحة الأحاديث السابقة، وهي حديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، في أن الصلاة قبل الجمعة أربعة: ما تقدم من إطلاق السنة من غير تقييد في الصحيحين وغيرهما. ومن الأدلة على ذلك أيضا أنه ما من صحابي روى حديثا من الأحاديث المقيدة إلا وجاء عنه موقوفا ما يخالف المرفوع، إلا جاء عنه موقوفا ما يخالف المرفوع. ومن الأدلة أيضا على عدم صحة المرفوعات في ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله روي عنهم اختلاف في ذلك. والصحابة عليهم رضوان الله إذا روي عنهم اختلاف في مسألة من المسائل لابد أن ننظر إلى المروي عنه، والمروي يكون على أحوال: إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون قولا، وإما أن يكون تقريرا، إما أن يكون فعل، وإما أن يكون قولا، وإما أن يكون تقرير. فنجد أن الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عن أكثرهم إنما هو فعل، فهم فعلوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل الجمعة، يصلي ما قدر له، فحفظ عن هذا أربع، وحفظ عن هذا ست، وحفظ عن هذا 12، وحفظ عن هذا 8، وهكذا. ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله الذي كان يطيل الصلاة كما روى نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة وما ذكر عددا، ثبت أنه صلى قبل الجمعة 12 ركعة، رواه عنه جبلة بن سحيم. وروى نافع أيضا عن عبد الله بن عمر أن ابن عمر صلى 12 ركعة قبل صلاة الجمعة، وروى جبل بن سحيم عن عبد الله بن عمر أنه صلى أربعا قبل الجمعة. عبد الله بن عباس روى عكرمة عنه أنه صلى أربعا. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة البعدية، الصلاة البعدية نعم ابن عباس ثمان، ذكرنا أربع ابن عباس ثمان، رواه عنه عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه صلى ثمان. وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله روي عنه أربع، رواه جبل بن سحيم عنه، وروي عنه أنه صلى 12 ركعة، رواه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وكذلك أيضا هذا الاختلاف من جهة العدد إنما هو اختلاف عملي، يعني أن كل من نقل عن الصحابة عليهم رضوان الله نقل عملا، فصادف هذا أربعا، وصادف هذا ثمان، وصادف هذا 12 ركعة، فهم عملوا بما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به، يصلي ما قدر أو ما كتب له. هذا يعضد الإطلاق لا يعضد التقييد، يعضد الإطلاق ولا يعضد التقييد. وذلك أنه ما من أحد من الصحابة عليهم رضوان الله إلا روي عنه ما يخالف المرفوع، واختلفوا في المنقول عنهم، بل بعض الصحابة روي عنه أكثر من عمل، روي عنه أكثر من عمل، كحال عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى، فروي عنه الإطلاق، وروي عنه الأربع، وروي عنه 12 ركعة، وروي عنه 12 ركعة، مما يدل على الإطلاق، على الإطلاق في ذلك، ويدل على الإطلاق أنه هو العمل، أنهم كانوا يعملون بالصلاة بالإطلاق، أنه ثبت أن الإطلاق هو عمل التابعين. روى الإمام مالك الموطأ من حديث ثعلبة ابن أبي مالك القرظي عليه رضوان الله قال: كنا زمن عثمان نصلي، زمن عمر بن الخطاب نصلي حتى يخرج إلينا، فإذا خرج تحدثنا مع بعضنا وأخذ المؤذن بالأذان. فيه أنهم كانوا يصلون حتى يأتيهم الإمام، حتى يأتي الإمام. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة من حديث يزيد عن ثعلب بن أبي مالك القرظي قال: كنا زمن عمر وعثمان، يعني أنه زمن الخليفة عمر بن الخطاب وزمن عثمان بن عفان، كانوا يصلون ما قدر لهم، فكان عمل للتابعين، يقرهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك. وهذا يدل على الأحاديث الثابتة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، في ذلك ما تقدم في حديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب الأنصاري، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق الصلاة. أما بالنسبة للسنة البعدية نقول لا حاجة لإيراد ما جاء فيها، باعتبار أنه ثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة في بيتي، ركعتين بعد الجمعة في بيتي. فهل سنة الجمعة في البيت بإطلاق، أم للإنسان أن يصليها في المسجد، يصليها في المسجد؟ نقول: إذا صلاها في المسجد يصليها أربعا، وإذا صلاها في منزله يصليها ركعتين. وهذا عمل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وهكذا عزاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك حتى لا يتوهم الناس أن الجمعة إنما هي ناقصة فيصلي سنة تجبرها، لأنها كانت ظهرا أربعا فجبرها بركعتين، فيصلي في المسجد أربع. وإذا صلى في منزله يفصل بين الفريضة وبين النافلة حتى لا يقع في نفسه أنها تكميل للفريضة التي أداها، فالجمعة فريضة لا بدل عن الظهر، لا ليست ظهرا وإنما هي مستقلة، ليست ظهرا كصلاة الفجر وكصلاة العصر وكصلاة المغرب، جعلها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة حكما، جعلها ليوم الجمعة حكما مستقلا، حكما مستقلا. فمن فاتته رجع في أمره كذلك إلى صلاة الظهر. فلا نقول إن الإنسان مخير بأدائها، بل هي واجبة على من أوجبها الله عز وجل عليه. تقدم معنا الإشارة على من تجب عليه الجمعة في المجالس السابقة. جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه رأى رجلا يصلي في المسجد ركعتين بعد الجمعة فجذبه فقال أنا قصة الصلاة، كأنه يشير إلى هذا المعنى أن المقصود في ذلك هو ألا يظهر من فعل الإنسان تكميل لصلاة الجمعة. ولهذا نقول أنه يشرع للإنسان إذا صلى في المسجد أن يصلي أربعا متصلة، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، أربعا متصلة حتى لا تكون تبعا للجمعة في النفس أو عند من يشاهد فإذا اتصلت كان ذلك. ولهذا جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا يصلون أربعا لا يفصلون بينهن بسلام في هذا المعنى. ومن صلى ركعتين في المسجد على سبيل الاعتراض فإنه لا بأس، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة أربعا، فإذا غلب أحدكم على حاجته فصلى ركعتين في المسجد فليصلي في بيته ركعتين. يعني كأنه إذا أراد أن يصلي في المسجد فليصلي أربعا. جاء تفسير الأربع عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر بأنها متصلة في ذلك موقوفا، وإذا صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين. فالسنة في هذا أن يغير الإنسان. وأيها أكثر في هذا العمل؟ نقول الأكثر والأظهر في هذا هو الصلاة في البيت، فيغلب عليه الصلاة في بيته ركعتين، ويفعل في بعض الأحيان الصلاة أربعة. وإذا خشي الإنسان على نفسه النسيان أو الصوارف التي تعرض له بعد صلاة الجمعة فيصلي في مسجد الإتيان بالسنة أولى من تركها، فكل سنة سواء كان ذلك الصلاة في المسجد أربعة أو الصلاة في البيت ركعتين. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.